رحمه الله تعالى باب الغسل وموجبه خروج المني دفقا بلذة لا بدون إمام غير نائم، وإن انتقل ولم يخرج اغتساله فإن خرج بعده لم يعده، وتغيب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا ولو بهيمة أو ميت، وإسلام كاف وموت وحيض ونفاس لا ولاية عائش عن دم، ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبث فيه بغير وضوء، ومن غسل ميتا أو فاق مجنون أو إغماء بلا حلم يسن له الغسل، والغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه ويتوضأ ويحثي على رأسه ثلاثا تغويه ويعم بدنه غسلا ثلاثا ويدلكه ويتيامن ويغسل قدميه مكان آخر، والمجزئ أن ينوي ويسمي ويعم بدنه غسلا مرة واحدة ويتوضأ بمد ويغتسل بالصاع، فإن أزى بأقل أو نوى بغسله حدث وفي الحدثين أجزاء، ويسن لجنوب غسل فرجه ووضوء لأكل ونوم مع عودة وطن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا باب الغسل، وذكره بعد باب نواقض الوضوء، لأن الوضوء طهارة صغرى والغسل طهارة كبرى، وما ينقض الوضوء ينقض الطهارة الصغرى، وما ينقض الطهارة الكبرى أي ما يوجب الغسل وبعد ذلك، فلهذا رتبه على باب نواقض الوضوء وهو ترتيب ظاهر المعنى. قال: باب الغسل. الغسل غسل خاص، لأن العرب تسمي الغسل الذي يكون نتيجة عن جنابة تسميه غسلا، وهذا جاء في الإسلام، فإذا الغسل اسم للحقيقة اللغوية والشرعية في تغسيل البدن على إثر موجب له. موجباته يذكرها الآن، فعندنا غسل وعندنا غسل، الغسل هو إمرار الماء على الشيء، وعندنا أيضا غسل بالكسر، والغسل بالكسر هو أشياء توضع من نبات كخطمي وغيره، توضع ليغسل بها بدنه أو رأسه، وأصله قول الله جل وعلا: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. قوله حتى تغتسل يعني حتى تحدث غسلا، تغتسل من الغسل ويغسل من الغسل. قال هنا: وموجبه خروج المني دفقا بلذة. موجبه يعني ما يجعله واجبا، ما الأشياء التي جعلت الغسل واجبا؟ هذه الأشياء. فالموجب سبب الشيء، والموجب بفتح الجيم، الموجب لنتيجة الشيء، فالموجب قبله والموجب بعده، يعني الموجب الأثر، يعني الأثر الذي نشأ عن ذلك، والموجب سببه الذي أوجبه. إذن موجبه يعني سبب الغسل الذي أوجبه هذه الأشياء، وتعبيره هنا بالموجب ظاهر، لأن الغسل واجب من هذه الأشياء، فهذه الأشياء التي يذكرها كلها يجب مع واحد منها الغسل، وذلك لقول الله جل وعلا: ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل، هذا يفهم منه الوجوب، وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: غسلوه بماء وسدر في الحاج الذي وقصته ناقته فمات، غسلوه، هذا أمر يفيد الوجوب. كل هذه الأشياء التي ذكرها عندهم لها أدلة على الوجوب، فإذا قوله موجبه يعني أن هذه الأشياء يجب معها الغسل. الأول منها خروج المني دفقا بلذة لا بدونها من غير نائم، خروج المني، المني معروف وهو سائل غليظ بعض الشيء يخرج من البدن، يعرفه معروف لا يحتاج إلى وصف. ويختلف عن المذي والودي وعن شيء لا يسمى منيا ولا مذيا ولا وديا أيضا. فعندنا أربعة أشياء أو نقول خمسة أشياء تخرج من الرجل من ذكره، وكذلك من المرأة أيضا. فهنا المني وهو السائل الغليظ الذي له صفة خاصة في من جهة خروجه ومن جهة رائحته، وهو الذي يكون معه فتور البدن بعد خروجه ويكون في خروجه لذة ويكون في الغالب دفقا، هذا المني. وأما المذي فهذا الذي ينتج يخرج سائل رقيق ليس غليظا، ويخرج على إثر ملاعبة أو مشاهدة أو ثوران شهوة ونحو ذلك. والودي هذا يخرج من الرجل بعد البول، وهو يشبه المذي لكنه أبيض ورقيق، والمذي يختلف عنه في الصفة لأنه ليس بياضه واضحا، لكن يخرج بعد البول، هذا الودي. والبول معروف، هذه أربعة. والخامس شيء لا يوصف بواحد منها، وهو ما إذا خرج المني بدون أوصافه، إذا خرج السائل الذي هو يشبه المني في أوصافه لكن خرج بدون مخرج من الذكر، يعني بدون الدفق لذة كأن خرج من صلب ونحوه، فهذا لا يسمى في الحقيقة منيا ولا غيره على كلامهم. له أصلا اسم المني لكن لأجل عدم ترتب الأحكام عليه ما سموه بذلك. المقصود الأربعة الأولى هذه واضحة، والخامس من أهل العلم من ينازع فيما ذكر ويقول هو مني وإن اختلف في بعض الأحكام. خروج المني دفقا بلذة، دفق معناه خروجه متقطعا، وهذا كما قال الله جل وعلا من ماء دافق يخرج من بين صلب والترائب، فوصف الماء الذي يخرج من صلب الرجل ومن ترائب المرأة بأنه دافق. وقوله بلذة، اللذة هي شهوة خاصة، وعندهم اللذة تكون للحي العاقل الذي سلم من الآفات، وأما المجنون والسكران ونحو ذلك فعندهم لا يوصفون بأنهم أهل اللذة، يعني أهل اللذة الشرعية على كلامه. لهذا يجعلون السكران والمجنون والمغمى عليه ونحو ذلك يجعلونه من جنس النائم في هذا، يعني هم نحو النائم. إذا تبينت لك العبارات هذه فقوله موجبه خروج المني دفقا بلذة، يعني أنه يجب الغسل إذا خرج المني من مخرجه دفقا بلذة، فيشترط لخروجه أن يكون من المخرج. فلو خرج من غير المخرج، خرج من جهة أخرى من البدن وأحد عامل عملية وخرج من جهة أخرى ليس من مخرجه، ليس من الفرج، يعني من القبل، ليس من قبل الرجل أو قبل المرأة، فإنه هنا لا يجب الغسل، لا بد لوجوبه أن يكون خروجه من مخرج. أما إذا لم يخرج من مخرجه فلا يجب. فإذا يقيد هنا قوله خروج المني دفقا بلذة يعني من مخرجه، وهذا واضح لأنه هو الغالب. قال دفقا بلذة، ومن المعلوم أن الوصف بكونه دفقا هذا يغني عنه اللذة. ولهذا في المنتهى وهو أدق من هذا الكتاب ذكر اللذة دون الدفق، ولكن المؤلف رحمه الله أراد ذكر ما جاء في القرآن من قوله فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. فالله جل وعلا وصف هذا الماء بكونه دافقا فيقرن مع اللذة. هل يمكن أن يخرج منه بلذة دون الدفق؟ هذا غير واضح. فإذا لو قيل للذة اكتفي بها عن قوله دفقا. لا بدونها يعني لا بدون اللذة، وفي بعضها لا بدونهما أيضا ما في الشرح يعني في الروض، لا بدونهما يعني بدون الدفق واللذة من غير ناء، يعني بمعنى أنه لو خرج بدون الدفق واللذة فإنه لا يوجب الغسل. كيف يخرج بدون الدفق واللذة؟ مثل أن يخرج بعد غسل واحد اغتسل بعد خروج المني منه ثم بعد الغسل خرج منه مني آخر، فهذا خروج المني ولو كثر بعد الغسل لم يخرج منه لا دافقا ولا بلذة وإنما سال هكذا، فهذا لا يوجب الغسل، وإنما كما قال ابن عباس وغيره يوجب الوضوء. قال من غير نائم يعني من اليقظان، لا بدونها كأنه قال لا بدون اللذة من يقظان، فاليقظ يعني غير النائم اليقظ هذا لابد أن يكون خروج المني دفقا بلذة حتى يجب عليه الغسل، فإن خرج من اليقظان بدون ذلك لم يجب عليه الغسل. طيب النائم ما حاله؟ قال لا بدونها من غير نائم، معناه أن النائم لو خرج منه المني بدون الدفق وبدون اللذة فإنه يجب عليه الغسل، وإنما تشترط اللذة والدفق في اليقظان. النائم ونحو النائم مثل الذين لا يوصفون بلذة خاصة يعني عندهم فإنهم لا يشترط فيهم الدفق ولا اللذة. النائم قد يجد منيا، يجد بللا له مني ولا يذكر احتلامه، لهذا لا يشترط فيه أن يكون دفقا. وللنائم كما قال العلماء له أحوال، منها أنه إذا استيقظ تذكر احتلاما ولكنه لم ير ماء، يذكر أنه احتلم في منامه ولكن رأى في نفسه فلم يجد أنه قد خرج منه شيء، لا وجد شيئا رطبا ولا شيئا يابسا خرج منه من ماء، فإنه والحالة هذه لا يجب عليه الغسل، لأنه موجبه ليس هو الاحتلام، موجبه خروج المني ولم يخرج منه. الحالة الثانية أنه يرى بللا ولا يذكر احتلام، يرى الماء الذي يعرف أنه المني ولكنه لا يذكر احتلام، فهذا يجب عليه الغسل لأن موجب الغسل خروج المني. الحالة الثالثة أنه يذكر احتلاما ويرى ماء، فهذا يجب عليه بوضوح الغسل. الحالة الرابعة أنه يرى ماء لكن يشتبه عليه، هل هو مني أم غيره، إما لقلته أو لعدم وضوح صفاته أو نحو ذلك، يرى في سراويله شيئا أو على بدنه لكن لا يدري هل هو مني أم لا ولا يذكر احتلاما، فهنا ما الحكم؟ هنا ينظر إلى القرائن، فإن كان في هذا الماء صفات المني فله حكم مني، إذا لم تظهر له صفاته فينظر هل احتلم في منامه، فإن كان احتلم فيجعل هذا منيا، ينظر إن لم يحتلم هل سبق قبل أن ينام أن فكر أو داعب أو نظر أو نحو ذلك، فإن كان ثم فهنا يحمل على أنه مني ونحو ذلك. المقصود أن النائم له أحوال، فقوله هنا من غير نائم يعني أن النائم لا يشترط فيه اللذة، فقد يخرج من غير تلذذ منه، ولهذا في النائم ونحو النائم خروج المني. طيب نحو النائم ما هو؟ مثل ما ذكرت لكم سكران أو مغمى عليه أو نحو ذلك. المغمى عليه قد يخرج منه الماء وهو لا يحس بشيء، هو أصلا مغمى عليه. كذلك المجنون يعتريه الجنون، قد تنتشر آلته ينتصب ذكره ويخرج منه شيء وهو لم يتلذذ بذلك، يعني التلذذ الذي يريدونه هنا. نعم المجنون يكون عنده تلذذ، ولكن تلذذه لا يترتب عليه هنا الوصف الذي وصفوه به. فهؤلاء الذين هم نحو النائم لهم حكمه في أنه لا يشترط في إيجاب الغسل عليهم أن يكون خروج المني بلذته. طيب لو يأتي واحد يقول المجنون رفع عنه القلم، مجنون رفع عنه القلم، فكيف نقول أنه يجب عليه؟ يعني إذا أفاق، لأن يعني من الناس من يجن في حال دون حال، يعني يجن ساعة ثم يفيق ونحو ذلك. المغمى عليه إذا أفاق وجب عليه الغسل وهكذا. قال هنا وإن انتقل يعني المني ولم يخرج اغتسل له، وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له. بعض الناس يظن أن بقاء المني في البدن أن فيه منفعة للبدن، فإذا جامع أو نحو ذلك فخرج منه يعني فشعر باللذة، وخروج المني يعقب اللذة. نعم مع خروجه تحصل لذة واللذة تسبقه بقليل، فإذا أحس بخروجه مسك ذكره ضغط عليها ونحو ذلك حتى لا يخرج المني، حتى يرجع إلى مكانه في ظن. فلو حصل ذلك أن أحدا منع خروج المني لغرض له من الأغراض، قال إن انتقل يعني حس بانتقاله باللذة التي يعقبها خروج المني، وحس بانتقاله لكن مسك ذكره حتى لا يخرج، يقول اغتسل له. وذلك لأن اسم الجنب في اللغة هو من المباعدة، أجنب فلان يعني أبعد، وسمي الماء جنابة لأنه انتقل، والله جل وعلا قال ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، والجنب هو من وصف بالجنابة، والجنابة انتقال الماء، وتقييده في الأول بالخروج هذا لأجل الغالب. إذن قال هنا وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له. طيب إذا اغتسل فخرج بعده، قال فإن خرج بعده لم يعده. إن خرج بعده سواء أكان قد بال أو لم يبل، إذا خرج بعده لم يعيد الغسل. يعني من أهل العلم من قال المني إذا خرج بعد الغسل، فيفرق بينما إذا خرج بعد بول أو قبل بول. يعني المرء إذا كان قبل أن يغتسل بال في البول ينظف المخرج من بقايا المني. قالوا لهذا إذا تنظف المخرج فإذا اغتسل فخرج بعد الاغتسال، منهم من يقول يجب عليه الغسل، لكن الصواب أنه لا يفرق في هذا الحال بين كونه بال أو لم يبل. لماذا؟ لأن خروج المني حصل بعد الغسل بدون لذة ولا دفق. لهذا قال هنا فإن خرج بعده لم يعده. طيب لم يعده ماذا يجب عليه؟ يجب عليه الوضوء، لأنه يكون خروج طاهر من سبيل، فيدخل في قولهم في النواقض ينقض ما خرج من سبيل. لم يعده يعني لم يعد الغسل، بل يكتفي بالغسل الأول، لأنه لا يجب الغسل مرتين لسبب واحد، والسبب هو انتقال المني من الصلب أو من مكانه إلى الخارج، فلا يجب مرتين. هذا الأول من الموجبات. فإذا الأول خروج المني دفقا بلذة إلى آخره. الثاني قال تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا ولو من بهيمة أو ميت. تغييب حشفة أصلية، تغييب معناه الإدخال حتى تغيب، والحشفة هي رأس الذكر حتى موطن الختان، يعني حتى قرب المكان الذي يكون محل الختان. وقوله أصلية، الأصلية خلاف الزائدة، وكذلك قوله في فرج أصلي، الأصلي خلاف الزائد. كيف؟ يعني قد يكون الواحد له حشفة غير أصلية، أو يكون امرأة لها فرج غير أصلي يعني زائد، يعني نوع من التشويه في الخلقة. فإذا هنا الحكم متعلق بتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي. وفهمنا من قوله فرج أنه يشمل القبل والدبر، لهذا قال بعده قبلا كان أو دبرا، هذا للتأكيد. إذن هذا الواجب يكون، هذا الموجب يكون بتغييب الحشفة الأصلية في الفرج الأصلي. فإذا غابت الحشفة وجب الغسل، وذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. وفي الصحيح أيضا إذا جلس، حديث أبي هريرة وغيره، إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. فإذا إذا حصل التقاء للختانين، ويكون التقاء الختانين هذا هو أقل ما يجب به الغسل من الإدخال، بأن يكون محل الختان من المرأة يحاذي محل الختان من الرجل، ومحل الختان من المرأة هو الجلدة التي في أعلى فرجها هي التي تقطع لأجل الختان. كذا إذا أدخل الرجل ذكره في فرج المرأة يعني في قبلها التقى هذا وهذا، يعني تحاذيا، وهذا معناه الإدخال تغييب الحشفة. لهذا قال هنا تغييب حشفة أصلية هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان. وسواء أكان بعده إنزال أم لم يكن بعده إنزال، فبمجرد التغييب ولو للحظة يجب الغسل ولو لم يستمر في الوضوء. المهم أنه إذا حصل ذلك فقد وجب الغسل. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، فهذا من الأوصاف الغالبة التي ليس لها مفهوم مخالفة، لأن الغالب أن المجامع يفعل ذلك، ولكن يحصل أقل هذا بالتقاء الختانين كما جاء في الحديث الآخر. وفي الصحيح صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء. هذا الحديث من الخلاف القديم أنه لا يجب الغسل بالتغييب ولا بالوطئ دون إنزال، ويسمى هذا الإكسال في زمن الصحابة والتابعين، يعني في الزمن الأول إذا جامع الرجل امرأته ثم أكسل، يعني ما أتم الجماع بنتيجته وهو الإنزال، لكنه جامع ثم ترك ولم ينزل، فهل يجب عليه الغسل؟ هذه المسألة قد مر عليك أدلتها. هناك من الخلاف القديم أنه من الخلاف القديم أنهم قالوا إنما يجب بالإنزال، وعليه مذهب أبي حنيفة وهو مذهب لطائفة من الصحابة، ويحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، يعني إنما الماء وهو الغسل من الماء الذي هو المني عند إنزاله، وهذا لا شك فيه نظر، وذلك محمول عند أهل العلم أنه منسوخ، إنما الماء من الماء نسخ بقوله عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان وجب الغسل أنزل أو لم ينزل، في حديث أبي هريرة الآخر حديث عائشة إذا جلس بين شعبها الأربع وجب الغسل، يعني ثم أدخل ثم التقى الختانان أو وطئها وجب الغسل أنزل أو لم ينزل، وهذا مناسخ لإنما الماء من الماء. وبعض أهل العلم قال لا يصار إلى النسخ هنا، لأن قوله إنما الماء من الماء هذا في حالة الاحتلام، إذا احتلم ولم ير ماء فما الحكم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، يعني في حق المحتلم لا في حق الواطئ، فيكون هذا الحديث في حق المحتلم والأحاديث الأخرى في حق من وطئ، فلا يكون بينها تعارض ولا نسخ، تغيب الحشفة. قال هنا طبعا ما ذكره هو الذي عليه عامة أهل العلم، وأبو حنيفة كما ذكرت لكم يخالف تبعا لخلاف قديم في أنه لا يجب إلا بالإنزال، والصواب أنه يجب بمجرد ملاقاة الختانين ولو للحظة، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان وجب الغسل. قال هنا في فرج أصلي، والفرج يشمل القبل والدبر، والوطء في الدبر حرام، سواء كان ممن تباح له وهي زوجته أو سريته، أو كانت طبعا ممن لا تباح له وهذا أعظم. والعلماء كثيرا ما يمثلون بالشيء سواء كان مباحا أم غير مباح، لأن من غشي الحرام ألا يخاطب بالأحكام الشرعية؟ يخاطب، فمن غلبته شهوته على حرام فوطئ وطئا محرما في زنا، أو وطئ وطئا محرما في دبر لامرأته أو لغيرها، فيخاطب هو بالأحكام. وقد كان بعض الناس يعيبون ذكر هذه الأحكام في كتب أهل العلم في كتب الفقهاء، وهذا من قلة نظرهم وبصيرتهم، فإن المسلم إذا عصى لا يعني أنه قد خرج من الدين ولا يخاطب بحكم، لهذا قال هنا قبلا كان أو دبرا، قبلا سواء ممن تباح له أو ممن تحرم، ودبرا سواء من زوجته وهو حرام عليه أو من غيرها وهو أشد حرمة، وكذلك سواء كان من ذكر أو أنثى، قال ولو من بهيمة أو ميت، كل ذلك يحرم عليه، وذلك لأنه محل التلذذ، وقوله عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان هذا لأجل حال الإباحة، وهذا هو الذي يغلب وهو المعروف، أن الرجل يأتي المرأة فيلتقي منه ومنها الختانان، والسبب هو تغييب حشفته في فرجها، تغييب حشفته في قبلها تلذذا بذلك، فأنيط الحكم بالتلذذ، وإذا أنيط الحكم بالتلذذ صار يشتمل على كل موطن تلذذ فيه إذا كان مثل الأول، وهو أن يكون محل أن يكون فرج من امرأة أو من غيرها، وهذا في قول عامة أهل العلم، فإنهم يحرمون الوطئ في الدبر خاصة، ومع ذلك وهم مع تحريمهم يوجبون عليه الغسل، ويجب ذلك على الواطئ والموطوب كما نص أهل العلم على ذلك، وذلك لحصول المعنى في هذا. من أهل العلم من قال لا يصح ذلك، وذلك لأن مثل الدبر نسأل الله العافية ليس محلا للتلذذ، كذلك الموطوءة في دبرها ليست متلذذة بذلك، فلا يصح هذا الحكم فيه. ولكن هذا ليس بصحيح، لأن الدبر مشبه بالقبل، والتلذذ الحاصل من الرجل بالقبل يكون مثله عند المنحرفين التلذذ بالدبر، وهما جميعا يشتركان في حصول اللذة، فالتفريق بينهما تفريق بين المتماثلات. لهذا من فرق بينهما فإنه قد أبعد الصواب جدا في ذلك، وهو أولى بأن يعاقب على فعلته، وكونه يسهل له في ذلك بأنه لا يجب عليه الغسل هذا نوع تسهيل لا تأتي بمثله الشريعة، وإنما العاصي حقه أن يشدد عليه في هذا الأمر الذي وصف في الأحاديث بأنه كفر. أسأل الله جل وعلا السلامة والعافية طرق الضلال. قال هنا ولو من بهيمة، لو هذه إشارة إلى الخلاف، لو يعني ولو كان ذلك من بهيمة، يعني لو وطئ بهيمة، وهذا حصل يذكر في كتب نسأل الله العافية الأدباء ونحو ذلك، بل في كتب مناقب بعض المجاذيب والصوفية أنهم يأتون البهائم، يأتون البهيمة ويطؤونها في دبرها أو في قبلها، إذا حصل ذلك فإنه يجب الغسل سواء أنزل أم لم ينزل، إذا حصل التغييب فقد وجب. نسأل الله جل وعلا العافية. أو ميت، وهذا أيضا ذكر أن من الناس من لا يؤتمن على رجل ولا على مرأة، فإذا أعطي الرجل ليغسل رجل آخر ربما فعل به، وهذا نسأل الله العافية يعني من العجائب، كل هذه المسائل من العجائب، لكن هكذا وهي تقع فلا بد من بيان الأحكام. والميت، الميت يشمل الذكر والأنثى، يشمل الصغير والكبير، فكل أحواله تدخل في قوله أو ميت، فلا يخص بأنثى دون ذكر ولا بصغير دون كبير، كل أحواله تدخل في هذه العبارة. قال وإسلام كافر، هذا الثالث، الأول خروج المني دفقا بلذة، الثاني تغييب حشفة أصلية، الثالث إسلام كافر. وإسلام الكافر يعني أنه إذا أسلم يجب عليه الغسل، وسبب الوجوب هو الإسلام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثمامة أن يغتسل، كذلك قال لقيس بن عاصم أمره أن يغتسل، وهذه حملوها على الوجوب، وذلك ظاهر في أن هذه الأدلة تدل على وجوب غسل من أسلم من الكفار والمرتدين، فكل كافر سواء كان أصليا أو مرتدا فإنه يجب عليه الغسل، الغسل لأي شيء، لدخوله في الإسلام. فإذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أمر بأن يغتسل. والقول الثاني في المسألة أنه إنما الأدلة دلت على استحباب الغسل، وذلك لأن الجموع الكثيرة من الصحابة أسلموا، والجموع الكبيرة من الناس أسلموا ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، ومثل هذا الحكم لا يكون مختصا به واحد أو اثنين، لا يكون مختصا به واحد أو اثنان لهذا الحكم، فيجب على الجميع كل من أسلم أن يغتسل، فلماذا لم يوضحه عليه الصلاة والسلام؟ ولهذا ذهب جمع كثير من الأئمة إلى أن إسلام الكافر لا يوجب الغسل وإنما يستحب له الغسل، وهذا مذهب الشافعي وجماعة. والصواب هو القول الأول، وهو الذي رجحه جماعة من أهل العلم من المتأخرين منهم الشوكاني وغيره، فلأجل الكفر يجب لأجل الإسلام من الكافر الأصلي أو المرتد يجب الغسل، وهذا دل عليه الحديث. وكون أكثر الصحابة لم ينقل أنهم قيل لهم اغتسلوا، فمن المعلوم أن عدم النقل ليس دليلا لعدم الحكم، وإن معروف أن كثيرا من الأحكام نقلت لنا عن طريق حادثة واحدة وعن طريق صحابي واحد، ولزمت الأمة بذلك، لأن الحكم إذا كان لواحد من الأمة فليس له بذلك خصوصية في الغالب، فهو يجب على الجميع. لهذا نقول الأحاديث، حديث عاصم، حديث ثمامة وغيرهما، تدل على أن الكافر إذا أسلم يجب عليه الغسل، يؤمر بالغسل. هل هذا أمر استحباب أو أمر إيجاب؟ الصواب أنه أمر إيجاب، لأنه هو الأصل في الأمر. وأكثر الكفار لا يعتنون في حال كفرهم بالتطهر من موجبات الغسل، ولهذا قال بعض أهل العلم، قالوا سبب هذا هو مظنة الجنابة، فإن الكافر مظنة أنه أجنب ولم يغتسل، وسواء كان الذي أسلم قد اغتسل من جنابة أو لم يغتسل، فإنه تقام المظنة هنا سواء حصل منه أو لا، فيقال كل كافر أسلم يجب عليه الغسل. ولهذا يؤمر بالتوضؤ الذي أسلم ثم بعده اغتسل، يؤمر بالتوضؤ للصلاة إذا حان وقتها. وإذا أمر بالتوضؤ وهو مظنة الحدث الأكبر ولم يغتسل بعد الإسلام، فهذا فيه ترك لموجب لصحة الصلاة، ترك شرط من شرائط صحة الصلاة وهو الطهارة. إذن فنقول هنا إسلام الكافر الصحيح أنه واجب، وذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، ثم لأنه مظنة للحدث الأكبر، يعني كفره ليس إسلامه، كفره مظنة للحدث الأكبر، ليس الكفر حدثا أكبر ولا عندهم، نعم الكفر بمجرده هو حدث أكبر، إذا أسلم وجب أن يرفعه بغسل. نقول أيضا هو مظنة لحدث أكبر آخر غير الكفر، وهو الجنابة ونحو ذلك، عند من لا يقول بأن الكفر حدث أكبر. لهذا إن الله جل وعلا وصف المشركين، وصف الكفار بأنهم نجس، فقال يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، ففيهم وصف النجاسة، وذلك لأجل ما يقوم بهم من الحدث الأكبر. قال وموت، يعني وموجبه موت. هنا غسل ثيابه وإلقاء شعره هذا من المستحبات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أسلم ألقي عنك شعر الكفر واختتم، وإلقاء شعر الكفر وغسل الثياب من المستحبات، إلا إذا علم نجاسة في ثيابه فإنه يجب عليه أن يغسلها، وأما الاختتان فإنه يجب عليه. طبعا لو أخر ذلك ليس من صحة الإسلام الاغتسال، لكنه يجب عليه. نعم شعر الرأس يعني يحلق، هذا مستحب، يحلق الشعر ثم يشب شعره في الإسلام. قال وموت، والموت من موجبات الغسل، وصورته واضحة. وقوله وموت هذا يشمل كل ما يسمى أنه موت. فما الموت؟ الموت هو مفارقة الروح للبدن، بانتقال الروح والبدن إلى الحياة البرزخية، لأن الروح مع البدن لها تعلقات، فلها تعلق في بطن الأم ولها تعلق في الحياة الدنيا ولها تعلق في الحياة البرزخية ولها تعلق في الحياة الأخرى. فالتقاء الروح بالبدن تنتج عنه أنواع من الحياة وأنواع من الاتصالات بينهما، يختلف اسم الحياة بنوع ذلك الاتصال. فإذا فارقت الروح البدن انتقل من الحياة الدنيا إلى الحياة البرزخية، هذا الانتقال يسمى موت. قال جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة. فالموت ليس بعدم للحياة، ولكن الموت مخلوق كائن مثل الحياة، فهو حال ينتقل بها من الحياة الدنيا إلى الحياة البرزخية. هذا الموت مفارقة الروح للبدن، سواء فارقت الروح لبدن جنين أو لبدن صغير رضيع أو لبدن كبير، المفارقة توجب الغسل. مثل من نفخ فيه الروح من الأجنة، الجنين له 6 أشهر 5 أشهر 4 أشهر يتحرك، فمات وسقط ميتا. هنا طبعا هذا يكون باين فيه تخطيط، باين فيه بداءة التخلق، فهنا ما الحكم؟ هنا يجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه، لأنه حل به الموت، وموجب الغسل الموت، ولا فرق بين صغير وكبير. يدل لهذا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الذي وقصته راحلته، رواه مسلم وغيره، قال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثيابه، فإنه ولا تخمر وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. اغسلوه بماء وسدر، هذا دال على الوجوب، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يغسلوا ابنته، وفي السنن أيضا والسقط يغسل ويصلى عليه. قال: وحيض، هذا الخامس، وحيض والسادس ونفاس. فالحيض موجب للغسل والنفاس موجب للغسل، لكن هنا في الحيض والنفاس، أولا الحيض معروف والنفاس معروف، ويأتي بيان الحيض والنفاس في الباب، باب الحيض إن شاء الله تعالى. لكن الحيض عندك ما يخرج من فرج المرأة أنواع، اللي هو الدم، يخرج منها استحاضة، يخرج منها حيض، يخرج منها نفاس. الاستحاضة هذا دم عرق لا يوجب الاغتسال ولكن يوجب الوضوء، من جنس النجاسات. والحيض هذا دم جبلة طبيعة يخرج، كتبها الله جل وعلا على بنات آدم، يخرج بين كل فترة وفترة، يعني دوريا، قد في الغالب يكون شهريا، يمكث في الغالب 6 أيام أو 7 أيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: امكثي في علم الله 6 أو 7 ثم اغتسلي. النفاس هو الدم الذي يعقب خروج الجنين الذي بان خلقه، فلو كان خروج الجنين أعقبه دم وهذا الجنين لم يظهر فيه خلق الإنسان، إنما هو نطفة أو علقة أو مضغة لا تخطيط فيها، فلا يسمى الدم الناتج عن ذلك نفاس، وإنما يصير دم استحاضة. يعني أن المرأة لو ألقت علقة، يعني وهم شهر طيحت مثل ما يقولون، أو شهرين أسقطت، أو شهرين ونصف أسقطت، فهذا الدم الذي يخرج يسمى دم استحاضة، لا يجب عليها غسلا، وإنما يجب عليها أنها تتوضأ، يصير دم استحاضة لكل صلاة حتى ينقطع الدم. متى يسمى دم نفاس؟ أقله أن يكون الجنين له 81 يوما، وذلك لأنه بداية المرحلة الثالثة التي يكون فيها بدء التخلق. وهذا في الغالب أن المرأة إذا ألقته تأخذ المضغة وتنظر فيها تلاحظ فيها بداية التخطيط، بداية الرسم، العيون مرسومة وتصوير، والآذان مرسومة، شكل الجنين رسم فيه، تصوير فيه كالزجاج، يكون الأشياء خفية ليست ناتئة، هو مضغة ولكنها مرسوم فيها فيتضح له شكل العينين لكن ليست بارزة، كالزجاج ينظر إليها من خلفي من خلف الجلد. المقصود من ذلك يعني من خلف الظاهر اللي هو الدم، المقصود من ذلك أن النفاس هو الدم الذي يخرج عقيب إلقاء المرأة ما فيه صورة آدم، وأقل ذلك 81 يوم، يعني صار المرأة لها شهرين ونصف وألقت شيء ما يسمى ذلك دم نفاس، ولا يسمى هذا يعني الدم اللي خرج منها دم حيض، وإنما هو دم استحاضة. قال وحيض ونفاس. طيب موجبه حيض ونفاس، هل ليوجبه خروج الحيض أم انتهاء الحيض؟ الله جل وعلا دليل المسألة قول الله جل وعلا ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. في القراءة الثانية ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، هذا دليل الوجوب. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائض أن تغتسل، فما الذي أوجب الغسل؟ هل هو الخروج أم الانقطاع؟ هذه العبارة عبارة الماتن محتملة، قال وموجبه حيض ونفاس، موجب الخروج إلى أن قال وحيض ونفاس، فالحيض موجب، هل هو الخروج خروج الحيض أم انقطاع الحيض؟ هل هو خروج النفاس خروج الدم النفاس أم انقطاعه؟ قال العلماء يجب بالخروج والانقطاع شرط للصحة، فجمعوا بين الاحتمالين بقولهم أنه يجب بالخروج لكن متى يصح الاغتسال؟ إذا انقطع. وهذا له تفريعاته، يعني تفريق هذا له سببه، فإذا يجب بخروجه، متى يصح الغسل؟ يصح إذا انقطع الدم، دم الحيض ودم النفاس. قال لا ولادة عارية عن دم، يعني لا يوجبه ولادة عارية عن دم. الولادة العارية عن دم كأن تلد المرأة ويخرج منها جنين كامل سوي ولا يصحبه دم، والموجب هو النفاس، وإذا لم يخرج دم البتة فليس موجب الغسل هو خروج الولد، وإنما موجب الغسل خروج الدم الذي يسمى النفاس. لهذا لا يجب بولادة عارية عن دم، وإنما يجب بالنفاس الذي هو الدم الذي يعقب الولادة، فلو كانت الولادة عارية عن الدم لم يجب الغسل. قال بعدها ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن. نعم نعم حدثت ونادر، يعني نادر، يقال إن امرأة كانت تسمى عند العرب ذات الجفوف، وذلك لأنها تلد بلا دم، لكن هذا ما وجدت له إسناد لا صحيح ولا ضعيف، يعني لكن هكذا موجود في كتب الأذواء، ويذكره الفقهاء في بيان هذه الحال. على العموم كان واقعا أو غير واقع، هذا يبين معنى النفاس، أن الموجب هو النفاس وليس الولادة، ليس الخروج الولد، أن الولد طاهر، فإذا لم يكن حتى على الولد دم لا يجب أن يغسل من نجاسة العالقة به. قال ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن. من لزمه الغسل، الغسل حدث أكبر وهو أعظم من الحدث الأصغر، فإذا يضاف على ما ذكر ما سبق ذكره في باب نواقض الوضوء مما يحرم على المحدث. فيحرم على المحدث مس المصحف، ويحرم على المحدث الصلاة، ويحرم على المحدث الطواف. أيضا المحدث الحدث الأكبر يحرم عليه هذه الثلاثة، وأيضا يحرم عليه زيادة قراءة القرآن. وقوله قراءة القرآن لزم من لزمه الغسل بأحد الأسباب حرم عليه قراءة القرآن، حرم عليه قراءة القرآن جميعا لقصد التلاوة أو ماذا يريد؟ يريد حرم عليه قراءة القرآن قاصدا التلاوة. أما إذا لم يقصد قراءة القرآن بأن ذكر آية مشتملة على القرآن، يعني آية كدعاء وذكر مثلا، قال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وهو يقصد الدعاء للتلاوة، فإنه لا إثم عليه، وإنما يأثم بقراءة ولو آية كاملة، لأن ذلك قرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم كما روي في السنن كان لا يحجزه عن القرآن شيء سوى الجنابة، وهذا فيه يعني نظر حيث إسناده، لكن صححه طائفة من أهل العلم. قال هنا ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن، وذكرت لك دليل هذه المسألة عندهم، وقد خلف في هذا، قال بعض العلماء إن هذا الحديث لا يصح، وقراءة القرآن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، كان لا ينام حتى يقرأ المعوذات ويقرأ بعض السور، وربما كان أخر الغسل إلى الصباح. قالوا فهذا وغيره يدل على أن قراءة القرآن لا تحرم على من لزمه الغسل، وهذا محل نظر، وعلى تصحيح الحديث وفتوى أكثر أهل العلم أنه يلزم الغسل لمن أراد قراءة القرآن، وأنه وهو على حال الجنابة لا يجوز له أن يقرأ، لا يحجزهم من القرآن شيء إلا الجنابة. كانوا إذا أرادوا أن يقرأوا القرآن اغتسلوا، وهذا أظهر من تلك الأدلة المحتملة. فإنه عليه الصلاة والسلام نعم كان يقرأ قبل أن ينام وربما أخر، لكن هذا ليس بصريح، هذا محتمل. نعم ربما أخر الغسل، لكن ليس في ذلك وضوح أنه قرأ مع كونه محدثا الحدث الأكبر، وإنما هذا احتمال. والدليل الذي ذكر واضح مع ما تأيد به من فتوى أكثر الصحابة في ذلك. لهذا نقول أن الجنابة وما في حكمها يعني من موجبات الغسل تحرم على المسلم قراءة القرآن. هل الحيض والنفاس يحرم قراءة القرآن؟ هذا الخلاف فيه أقوى من سابقه. أما الجنابة و يعني خروج المني دفقا بلذة والوطئ بتغييب الحشفة، هذا الخلاف فيه عندنا ضعيف. أما الحيض والنفاس فإن منعها يعني منع الحيض والنفاس لقراءة القرآن الخلاف فيه قوي. وكان المنذر رحمه الله شيخ الإسلام وجماعة من المحققين يختارون أن الحيض والنفاس لم يدل دليل على منعهما لقراءة القرآن. قالوا فالحائض والنفساء تقرأ القرآن لا سيما إذا خافت نسيانه. والفرق بين الحيض والنفاس وبين الجنابة أو الوطئ العاري عن إنزال، الفرق بينهما ظاهر. قالوا ومن الفرق بينهما أن الأول وهو الجنابة أنه جاء فيه الدليل، والثاني لم يأتي فيه الدليل، ودليله القياس على الجنابة. الثاني أن الحيض والنفاس تطول مدته، والمرأة إذا كانت تحفظ القرآن ويمر عليها هذه المدة الطويلة لا تقرأ فيه القرآن ربما نسيته فيكون مفضيا لكبيرة من الكبائر وهي نسيان القرآن بعد حفظه. فاختار هؤلاء الأئمة ويفتي به الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله ويفتي به غيره أيضا من مشايخنا، قالوا الحيض والنفاس يختلف، فإن الحائض والنفاس إذا خافت نسيان القرآن أو كثر حيضها وأرادت أن تقرأ تذكر تذكيرا لنفسها بالقرآن ونحو ذلك فإنه لا حرج عليها في ذلك سواء كانت القراءة بصوت أو بغير صوت. قال هنا ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبث فيه بغير وضوء. يعبر المسجد لحاجة، يعبر يعني يمر، يمر في المسجد إذا كان له حاجة، والحاجة كان يحتاج لهذا المرور، ودليله قول الله جل وعلا ولا جنبا إلا عابري سبيل. وظاهر القرآن ليس فيه التقييد بالحاجة، بل قال جل وعلا ولا جنبا إلا عابري سبيل، فظاهر القرآن أنه يجوز العبور للجنب في المسجد غير ماكث فيه سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، لكن قال العلماء يقيد بالحاجة لأن هذا القيد معلوم ضمنا، وهو أن الله جل وعلا رخص في العبور لا لأجل كونه عبورا ولكن لأجل كون المجتاز يحتاج إلى العبور، فهذه العلة معروفة ضمنا في ذلك. واللبث فيه، اللبث في المسجد هذا يختلف، نعم جاءت السنة بجواز اللبث في المسجد للجنب سواء كان يعني لحاجة أو لغير حاجة إذا توضأ، وهذا يختلف عن العبور لأن المتوضئ الجنب إذا توضأ خف حدثه وجاز له المكث بالنص، أما العابر فإنما هو محتاج يتخذه معبرا لغير حاجة. لماذا؟ إذا كان ثم معبر آخر فلا يتخذه معبرا، ولهذا نقول قوله جل وعلا ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، هنا العبور عبور السبيل يقيد بالحاجة لأنها محل الترخص. قال بعدها ولا يلبث فيه بغير وضوء، يعني لا يلبث في المسجد بغير وضوء، فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يلبثون في المسجد إذا توضأوا، إذا كان على أحدهم جنابة وأراد أن يلبث في المسجد توضأ ثم دخل المسجد ومكث فيه، وذلك لأنه قد خف حدثه، والنبي عليه الصلاة والسلام مكث مرة يحدث رجلا في مؤخرة المسجد ثم لما حانت الصلاة أراد أن يدخل فيها ثم تذكر أن عليه جنابة فذهب عليه الصلاة والسلام واغتسل في بيته ثم أتى المسجد ورأسه يقطر، وهذا يدل على أن المحدث الحدث الأكبر يعني من عليه جنابة يجوز له المكث في المسجد بشرط أن يتوضأ. قال نعم نسيان إيش؟ لا هو نسيان أن عليه الغسل، لكن هو حينما دخل المسجد ما يعرف أن عليه غسل، يعني فكر في السؤال قبل. تقول النبي عليه الصلاة والسلام ناسي أنه إيش؟ متى نسي؟ حينما مكث في المسجد ولا حينما أراد الدخول في الصلاة؟ لا حين مكث. طيب حين مكث في المسجد كان ناسي ولا ذاكر؟ يعني الأصل أنه إيش؟ طلع من بيته أنها متذكر الجنابة، فإذا هذا يحمل على أنه مكث في المسجد بوضوء، لأن الجنب لا يجوز له أن يمكث في المسجد، وأما نسيانه فهو حين أراد الدخول في الصلاة هنا نسي أن عليه جنابة لأنه أتى رجل وأخذ يحدثه فقام ثم تذكر أن عليه غسلا عليه الصلاة والسلام. قال نكمل العبارة هذه ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل. هذه الأحوال التي يسن فيها الغسل، يسن الغسل عندهم في من غسل ميتا، وذلك لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل، فحملوه على الاستحباب. وهذا الحديث لا يثبت عند أهل العلم بالحديث، فلا يؤخذ منه لا الوجوب ولا الاستحباب. كذلك من أفاق من جنون أو إغماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في مرضه الأخير إذا أغمي دعا بماء وسكبه عليه، يعني عمم به بدنه، وهذا لأجل الاستحباب. وأفاق من جنون كذلك المجنون أعظم من المغمى عليه، لأن الإغماء كما ذكرنا هو نوع فقد للعقل لكنه فقد قاصر، الجنون أعظم منه لأنه فيه إطباق على العقل، فيسن لهؤلاء جميعا الغسل. فإذا حصل لنا من هذا أنه موجبات الغسل: الأول خروج المني دفقا بلذة، الثاني تغيب حشفة أصلية في فرج أصلي، الثالث إسلام كافر، الرابع الموت، الخامس الحيض، السادس النفاس. هذه ستة. ثم بعد ذلك ذكر ما يلزم من وجب عليه الغسل، ثم ذكر المستحبات متى يستحب الغسل، فذكر أحوالا. أما استحباب الغسل فله أحوال أخرى مثل غسل يوم الجمعة عندهم إلى غير ذلك. من الأمثلة التي ذكرها: من غسل ميتا يستحب له، والصواب أنه لا يستحب. من أفاق من جنون يستحب له، هذا صحيح. كذلك من أفاق من إغماء يستحب له، وهذا صحيح لدلالة السنة على ذلك. ونقف عند قوله: والغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي إلى آخره. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم، وأن يزيدنا فقها في دينه، صلى الله وسلم على نبينا.